لأنه لا تكون أول المخلوقات. يعني مما اختلفوا فيه لفظ الحيز أو الحيز، هل يجوز إطلاقها الله أو لا يجوز؟ نقول إن لفظ الحيز لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما إذا يعني قيل أنه ولا تنظر إلى المعنى، نعم، فإن كان يريد الحيز أن الله سبحانه وتعالى تحول المخلوقات فهذا مردود. نعم. وإن كان يريد الحيز أنه بائن من خلقه فهذا يعني معناه مختلف. فهذا ما اتفق عليه السلف. طيب السلف ما هو الدليل على امتناع المعنى الأول؟ الأخ ولو جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.